اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. سبق قبل ذلك أن قلنا أن نهينا وأمرنا من الألفاظ التي يثبت بها الرفع، لأن الظاهر أن الآمر والناهي إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعزم عليه. فيه دليل على كراهية اتباع النساء الجنازة لأجل النهي. طيب ولماذا لم يحمل على التحريم؟ لقولها ولم يعزم علينا. فيه دليل على كراهية اتباع النساء الجنازة من غير تحريم، وهو معنى قولها ولم يعزم علينا، فإن العزيمة دالة على التأكيد. لا شك أن النهي على درجات، قلنا هي للتعليم، ولكن إذا كانت له الدرجات، ولو كان في أن درجات التحريم لعزم عليهم فيه بأن لا يرتكب المحرم، لكن النهي الذي لا يعزم عليهم في تركه هو نهي الكراهة. وغلطنا هذا. قال: فإن العزيمة دالة على التأكيد، وفي هذا ما يدل على خلاف ما اختاره بعض المتأخرين من أهل الأصول، أن العزيمة ما أبيح فعله من غير دليل قيام دليل المنع، وأن الرخصة مع قيام دليل المنع. طبعا هناك فرق بين قول أم عطية ولم يعزم علينا وقول الأصوليين العزيمة ما يقابل الرخصة. العزيمة ما يقابل إيه؟ الرخصة. وأن العزيمة ما أبيح فعله من غير قيام دليل الإيه؟ ما أبيح فعله من غير قيام دليل المنع. ولو استبدلنا كلمة ما أبيح بما أذن يكون إيه؟ يكون أحسن. يبقى ما أذن في فعله من غير قيام دليل المنع فيشمل الواجب، ماشي، ويشمل إيه؟ المندوب، ويشمل المباح من غير قيام دليل المنع. وأن الرخصة ما أبيح مع قيام دليل المنع. شرح هذا الكلام بالمثال يكون واضحا. ما أبيح مع قيام دليل المنع، أن تأكل الميتة للمضطر، أبيح أكل الميتة للمضطر مع قيام الدليل، مع قيام دليل المنع من أكل الميتة، وهو بقاء قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة ولم ينسخ. كده واضح. طيب الفائدة التي نريد أن نفيدها، اصطلاح الأصوليين لا تطلق العزيمة إلا على ما يقابل الرخصة. فأقول مثلا: قصر الصلاة رخصة وإتمامها عزيمة، الفطر في رمضان للمسافر رخصة وصيامه عزيمة. يبقى لا تطلق العزيمة إلا إذا كان في مقابلها رخصة، لكن لا أقول صلاة الظهر عزيمة، ماشي، لأنه لم يرخص لنا في ترك صلاة الإيه؟ الظهر. لا يعني هذا اتجاه لبعضهم أيضا، اتجاه لبعضهم أن الرخصة، أو اصطلح لبعضهم أن الرخصة العزيمة لا تطلق إلا إذا كان في مقابلها رخصة. طيب برضك الذي نستطيع أن نعلق به على هذا الكلام أن هناك فرق بين الوضع اللغوي والوضع الإيه؟ واللي هو مش الشرعي، اللي هو الاصطلاح الخاص، اللي هو الحقيقة العرفية الخاصة. فاستعمال لفظ العزيمة في معنى التأكيد هذا استعمال اللفظ فيما وضع له لغة، فهو حقيقة إيه؟ لغوية. واستعمال لفظ العزيمة في المأذون فيه الذي لم يقم أو مع إيه؟ من غير قيام دليل المنع، هذا السلاح خاص بالأصوليين وهو من قبيل الحقيقة العرفية الخاصة. طيب من ثم نستطيع أن نقول إيه؟ ما الذي يؤخذ من هذا الكلام؟ من محاسن الاصطلاح، من محاسن الاصطلاح أنك إذا اصطلحت على معنى بلفظ معين أن يكون الوضع الاصطلاحي قريب من الوضع الإيه؟ اللغوي. فإذا حصل مخالفة لا يكون هذا من محاسن الاصطلاح. كده واضح؟ يعني أنا أصطلح التجويد لغة للتحسين، تمام كده؟ واصطلاحا هو تحسين القراءة بإخراج الحروف من مخارجها وإعطائها صفاتها، وإعطائها صفاتها صفاتها برضه، ماشي؟ يبقى هنا معنى التحسين وهنا معنى التحسين. يبقى من محاسن الاصطلاح أن يكون الوضع الاصطلاحي قريب من الوضع الإيه؟ اللغوي. فلعل ما أخذ الشيخ فإن العزيمة دالة على التأكيد أي في اللغة، وفي هذا ما يدل على خلاف ما اختاره بعض المتأخرين من أهل الأصول أن العزيمة ما أبيح فعله من غير قيام دليل المنع. اصطلاحهم على هذا المعنى لفظ العزيمة لا يضرهم، ماشي، لأنه لا مشاحة في الإيه؟ في الاصطلاح. لكن هذا الاصطلاح لم يتوفر فيه شيء من محاسن الاصطلاح، وهو أن يكون الوضع العرفي الاصطلاحي مشابه للوضع الإيه؟ اللغوي. وأن الرخصة مع أبيح مع قيام دليل المنع، وهذا القول مخالف لما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم للإيه؟ بالتأكيد. ما أبيح فعله من غير قيام دليل المنع يشمل ماذا؟ يشمل المباح، والمباح ليس فيه إيه؟ ليس فيه تأكيد. رخص لك يا مولانا في استعمال السلم، رخص لك في استعمال الايه؟ السلم. بس استعمال يعني السلم حكم تعامله به واجب ولا مندوب؟ مباح. فلم يعزم علينا في فعل المباح مع انه ايه؟ واضح؟ يعني قصدي ما أبيح فعله من غير السلم من قبيل الرخص. يعني ما أبيح فعله من غير قيام دليل المنع كالأكل والشرب مثلا يندرج تحت هذا التعريف، ولم يؤكد علينا فيه ولم يعزم علينا فيه. وهذا القول مخالف لما دل عليه الاستعمال اللغوي من إشعار العزم بالتأكيد، فإن هذا القول يدخل تحته المباح الذي لا يقوم دليل الحظر عليه كالأكل والشرب والنوم. وقد وردت أحاديث تكملة الكلام، فإن هذا القول يدخل تحته المباح الذي لا يقوم دليل الحظر عليه وليس فيه تأكيد، مع أنكم تطلقون عليه لفظ العزيمة. كده واضح؟ دي بقى وجه مفارقة المعنى الاصطلاحي للمعنى اللغوي. وجه المفارقة فإن هذا القول يدخل تحته المباح الذي لا يقوم دليل الحظر عليه، ماشي، فليس فيه تأكيد، مع أنكم تطلقون عليه لفظ الإيه؟ العزيمة. وقد وردت أحاديث تدل على التجديد في اتباع النساء أو بعضهن للجنائز. تدل على تجديد في اتباع النساء أو بعضهن للجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث كالحديث الذي جاء في فاطمة رضي الله عنها. الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى فاطمة عائدة فسألها عن أي مكان كانت فيه، فأخبرته أنها ذهبت تتبع الميت، فقال هل ذهبت إلى موضع كدة؟ فقالت لا. فقال إنك لو ذهبت إلى موضع كدة للفحتك النار. هذا هو حديث فاطمة الذي يشير إليه الشيخ. فإما أن يكون ذلك لعلو منصبها، فإن كان ذلك لعلو منصبها يبقى لا يلتحق غيرها به. وحديث أم عطية في عموم النساء، أو يكون الحديثان محمولان على اختلاف حالات النساء. من حيث ماذا؟ من حيث المرأة التي يغلب عليها الصبر، والمرأة التي يغلب عليها الإيه؟ الجزع والتسخط. فالمرأة التي يغلب عليها الصبر لو شهدت الجنازة لا يحدث منها منكر، لكن المرأة التي يغلب عليها الجزع تذهب فتصيح وتصف الجيوب وتصنع وتصنع. يمكن أن يفرق بحالة أخرى، هذه المرأة شابة يمكن أن يفتتن بها أو ليست أو ليس يفتتن بها، فيرخص لغير الشابة التي لا يفتتن بها ولا يرخص للشابة التي يفتتن بها. واضح هذا؟ التعديل يكون على المحرم؟ نعم. إذن وهذه الاحتمالات النادرة يحتاج إلى الدليل لنثبتها. ما الذي يجعلك تصير إلى هذا؟ وجود حديثين، وجود حديثين أحدهما يقول ولم يعزم علينا ولم يرد، ماشي، فهذا يدل على عدم التحريم، والحديث الذي فيه الوعيد يدل على التحريم. فلو أردنا أن نجمع يمكن أن نقول أن ندعي الخصوصية في، ومع أن هذا احتمال ضعيف ولا يصير إليه إلا بدليل، أو نحمله على الجمع نقول إيه هذا يختلف باختلاف النساء، وما يكون من ذلك ما يترتب على ذلك من مصلحة أو مفسدة. الشابة التي يفتتن بها لا تخرج، والمرأة التي ليست محل الفتنة تخرج خلف الميت، التي يغلب عليها الجزع يترتب على خروجها مفاسد فتمنع، والصابرة لا يترتب على خروجها مفاسد فلا تمنع. وقد أجاز مالك اتباعهن للجنائز وكره للشابة في الأمر الإيه؟ المستنكر، وكرهه للشابة في الأمر المستنكر، وخالفه غيره من أصحابه فكرهوه مطلقا لظاهر الحديث. ماشي قريبا. لعله يمكن أن يفهم معنى الأمر المستنكر، لعله اللي هو يعني يغلب عليها الجزع وتصيح ويظهر عنها ما لا يليق أو نحو ذلك. يعني الحديث الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فإنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكن سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أسرعوا بالجنازة، الجنازة والجنازة بالفتح والكسر بمعنى واحد، وقيل بالفتح هو الميت وبالكسر النعش الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. الأعلى هو من يا ماذا؟ الأعلى للأعلى، الجنازة والميت. أين الأعلى الأول والأعلى الثاني؟ والشيخ يقول الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل. الأعلى الميت يكون فوق والنعش يكون تحته. أين الأعلى للأعلى بقى؟ الجنازة هي للميت والنعش تكون للجنازة. نعم. الفتحة والكسرة. نعم. الفتحة توضع أعلى، توضع على الجيم فتكون لمن يوضع أعلى وهو الميت، والجنازة كسر تحت الجيم فالجنازة لمن يكون أسفل، لما يكون أسفلا وهو إيه؟ النعش. فعلى هذا يليق الفتح في قوله صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة أي بالميت. فإنه المقصود بأن يسرع به، ماشي. والسنة الإسراع كما جاء في الحديث، وذلك بحيث لا ينتهي الإسراع إلى شدة يخاف مع حدوث مفسدة الميت، يسقط منكم حالة شيعه أو يتخبط يمينا ويسارا في نعشه، ماشي. وقد جعل الله تعالى لكل شيء قدر. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا سرعة مقدرة، يعني وقد ظهرت العلة في الإسراع في هذا الحديث وهو قوله فإن تك صالحا. انتهى الشرح هكذا. فإن تك إيه صالحا فخير تقدمونها إليه. فيقول الإسراع إيه خير للميت، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن إيه عن رقابكم فمصلحة تعود عليكم. يعني عن سمرة بن جندب قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام في وسطها. عشان قلت لكم قبل ذلك ان قاعدة تلقاح البلاط هذه قاعدة عظيمة يفهم بها كثير من السنة. صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة، طب ولو صلى على رجل يختلف الحكم ولا لا يختلف؟ وعلى امرأة ماتت في نفاسها، فلو ماتت في حيضها او ماتت طاهرة ماشي او ماتت حاملا هل يختلف الحكم او لا يختلف؟ فقام في وسطها. يبقى هنا هذا هو محل الاجتهاد، المحل الحكم الواقعة التي هي محل الحكم تشتمل على ايه قيود، المجتهد يجتهد في اعتبار بعضها وفي الغاء بعضها. الحديث يدل على ان القيام عند وسط المرأة، يبقى انت كده ايه الغيت ايه انها ماتت في اعتبرت وصف المرأة ولم تعتبر كونها ماتت في ايه في نفاسها. فقلت كل مرأة يقام عند ايه عند وسطها. والوصف الذي ورد في الحديث وهو كونها ماتت في نفاسها وصف غير معتبر بالاتفاق، وإنما هو حكاية أمر واقع، حكاية أمر واقع. وأما وصف كونها امرأة فهل هو معتبر أم لا؟ من الفقهاء من ألغاه. طيب من يلغيه يقول ماذا؟ يقام في وسط الرجل وفي وسط المرأة. طيب ومن اعتبره؟ يقال يقام في وسط المرأة ولا يقام في وسط الرجل، وإنما يقام عند إيه؟ رأسه. عند رأس الرجل. يقام عند رأس الرجل. من الفقهاء من لفاه وقال يقام عند وسط الجنازة، يعني مطلقا. مطلقا يعني إيه؟ سواء كانت الجنازة رجلا أو كانت الجنازة امرأة. ومنهم من اعتبره وقال يقام عند رقص الرجل وعزيزة المرأة، وسط الايه المرأة. ذكره بعض مصنفي أصحاب الشافعي أو اتفقوا عليه الشافعي. كده واضح. وقيل إن سبب ذلك أن النساء لم يكن يسترن في ذلك الوقت بما يسترن به اليوم. المقصود بالنساء بالنساء في نعشهن، يعني يمكن أن تضع المرأة في النعش ثم بعد ذلك يغطى النعش بأغطية فتستتر عن أعين الكل. ربما كان هذا في فيما بعد، لكن في أول الأمر كانت المرأة توضع في النعش كما يوضع الإيه الرجل، ولا يستر ولا يستر النعش بإيه بشيء. فلو وقف الإمام عند وسطها يكون ساترا لها عن أعين الإيه عن أعين المصلين خلفها. خلاص كده. عن أبي موسى عبد الله بن قيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. قال رحمه الله الصالقة التي ترفع الخطا عند المسلم. فيه دليل على تحريم هذه الأفعال، والأصل السالقة بالسين وهو رفع الصوت بالعويل والندب، وقريب منه قوله تعالى سلقوكم بألسنة حداد. والصاد تبدل من الايه من السين. الشيخ عايز يقول ايه؟ يقول اصل هذه الكلمه السارقة بالسين ماشي، ثم ايه فيها وجه ايضا ان هي تكون الصارقة بالايه بالصاد، وان صادها مبدلة من ايه من السين، ويدل على ذلك قوله تعالى ايه سلقوكم بايه بألسنة حلال ماشي، يعني رفعوا أصواتهم عليكم كده واضح. عندنا السين والصاد يبدل كل واحد من هما من صاحبه، فالسين تبدل صادا والصاد تبدل وسيلا، وربما أبدلتا إلى صوت مزيج من الصوتين اللي هي السين المشماة بالصاد. ولو أردنا أن نمثل لذلك مثلا بكلمة الصراط اللي وردت في القرآن تقرأ بالسين اهدنا الصراط بالسين، وتقرأ بالصاد اهدنا الصراط، وتقرأ بالصاد المشماة، كل هذا في السبع في قراءة السبع، فيقال اهدنا الصراط المستقيم، صاد صوت الصاد يختلف صوت الايه السين، اهدنا الصراط المستقيم ماشي. الصراط له المعنى الوجهي في اللغه ايه اهدنا الصراط ماله له الوجه كصيغه هي القراءه طبعا لقراءة قراءة خلف عن حمزة وقراءة خلاف في بعض المواضع ايه ولا الظالم، لا هذه ليست هذه بهذه صاد اهدنا الصراط، لا بالضاد يمكن ان نقول بالضاد، هي ان سمعت بعض العرب يقولون يقول ايه عن الضاد ضاد، لا هذه قضية اخرى، لا هذه يقال عنها لا ليس منها ليس دي ضاد تقرأ بوجه خلاف ما هل الضاد عربية او ضاد غير عربية، هذه قضية اخرى، احنا في الصاد ليس بس في الضاد ماشي. طيب وبرضك هذا ورد في قوله ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله قيل بالصاد المشماة ماشي، الإشمام يكون خلط صوت بصوت، خلط صوت بصوت معناه خلط صوت بصوت، ليس الإشمام هو الإشارة بالضم، هنا الإشمام مقصود به خلط صوت بصوت، خلط صوت الصادي بالزاي، خلط صوت الصادي ازاي، خلط صوت الصادي ازاي. طيب نقرأ بقى. قال الشيخ السارقة بالسين وهو رفع صوت بالعويل والندب ماشي، والندب هو ايه الالفاظ التي يتفجع بها على الايه على الميت، وليس الندب هنا الذي يقابل الإجابة ماشي. وقليل منه قوله تعالى سلقوكم بألسنة حداد والصاد تبدل من السين، والحالقة حالقة الشعر، وفي معناه قطعه من غير حلق، هم ربما كانوا يفعلون هذا، إما أنهم المرأة تحلق رأسها تفجعا على زوجها، أو أنها إيه تقطعه بيدها تفجعا إيه عليه. والشاقة شاقة الجيب ماشي، أين يكون الجيب يا مولانا؟ أحسن، الجيب يكون في إيه؟ الفتحة التي تكون في أعلى الثوب عند النحل هكذا. وكل هذه الأفعال مشعر بعدم الرضا بالقضاء والتسخط له، فامتنعت لذلك، كان هذا من عادة الجاهلية صح؟ فإذا أنا مت فانعيني بما أنا أهله، وشقي علي الجيب يا ابنة معبدي، هو يوصي بهذا، ولا تجعليني كامرئ ليس همه كهمي ولا يغني غنائي ومشهدي. عن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة، لما اشتكى لما مرض ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها نون لسه تعود على بعض نسائه بأرض الحبشة، يقال لهذه الكنيسة مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة، فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم وقال أولئك إذا مات فيهم رجل صالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك أي المصورون ماشي شرار الخلق عند الله، فيه دليل على تحريم مثل هذا الفعل. وقد تظاهرت دلائل الشرع على المنع من التصوير والصور والصور، ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على الكراهة. التصوير والصور بينهما الفرق، نعم كيف نتصور الفرق؟ ماذا تعمل أنت؟ أنا مصور، النقش أن يكون فيه الصور موجود، فأنا أقول لك اصنع لي صورة فترسمني، أنت تقوم بعملية الإيه؟ التصوير، ويأخذ الصورة أبو طالب فيعلقها على الحيطة، فهم؟ يبقى وضع الصورة أنت لم تصور، فوضع الصور فيه حرمة، وعملها والقيام بها وإنشاؤها أيضا، يبقى التحريم يتعلق بإيه؟ باتخاذ الصور حتى ولو لم تكن أنت، لو لم تكن أنت المصور، والتصوير حتى ولو لم تكن أنت الواضع. أو المستعمل. ولقد أبعد غاية البعد من قال إن ذلك محمول على الكراهة. لماذا؟ لأنه لا يقال في من يرتكب المحرم أولئك الشرار الخلق عند الله، ولا يقال في مثلا في المصور ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، لا يقال من ارتكب الكراهة من أصلا. وأن هذا التشديد كان في ذلك الزمان لقرب عهد الناس بعبادة الأوثان. يقول هذا يعني كأنه يقول إيه هذا الذي يقول أن هذا النهي محمول على الكراهة؟ نعم، شدد النبي في النهي في اتخاذ الصور والتصوير في الزمان الأول عند قرب عهد الناس بالشرك والأوثان، أما بعد ذلك وقد ذهبت العلة فالأمر ليس إيه؟ ليس على مكان. وهذا الزمان حيث انتشر الإسلام وتمهدت قواعده لا يساويه في هذا المعنى، فلا يساويه في هذا التجديد، هذا أو معناه. وهذا القول عندنا باطل قطعا، لأنه قد ورد في الأحاديث الإخبار عن أمر الآخرة بعذاب المصورين وأنهم يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وهذه العلة مخالفة لما قاله هذا القائل. يبقى هو يعذب المصور لماذا؟ لأنه ذهب يضاهي خلق الله، لا لأنه فعل ذلك في زمان قارب فيه عهد الناس بالشرك والأوثان. كده واضح؟ وقد صرح بذلك في قوله عليه السلام المشبهون بخلق الله، وهذه علة عامة مستقلة مناسبة لا تختص زمانا دون زمان. والشيخ يضع لنا القواعد، وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى المتضافرة، يعني إيه؟ عندما تعرف الضفيرة يضم بعض الشعر إلى بعض فيقوي بعضه إيه؟ بعضه. يبقى المتضافرة فيها معنى إيه؟ معنى الاجتماع، والمتظاهرة فيها معنى إيه؟ يقوي بعضها بعضا. ماشي. ظهر فلان فلانا بمعنى ايه؟ عاونه وساعده، وانت ظهر عليه كل واحد من كنا تعاون الاخرى على رسول الله، فان الله مولاه وجبريل وصالح والملائكة بعد ذلك ظهير معاون، فالأدلة تجتمع فتكون متضافرة، ويساعد بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا فتكون متظاهرة. ماشي. طب وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتضافرة بمعنى خيالي. عرف المعنى الخيالي. يخطر بدالي أن لا شيء. لا دليل لها ينقل. أنا لا أريد لغة لغة، أنا أريد اصطلاح المعنى يعني علة ماشي، والخيالي يعني هو المعنى الذي يظن مناسبا في أول الأمر، فإذا ما يظن مناسبا في أول الأمر ثم تذهب مناسبته بمجرد الايه التأمل، ما يظن مناسبا في أول الأمر ثم تذهب مناسبته بايه بالتأمل، هذا هو المعنى الإصلاحي للمناسب الخيالي. المناسب الخيالي هو ما يظن مناسبا ثم بالتأمل تظهر عدم مناسبته، ما يظن مناسبا وبالتأمل تظهر عدم مناسبته. انت اذا كلمتني في أول الأمر يا محمد وقلت لي إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وشدد في النهي عنه لقرب عهد الناس بالإيه بالأصنام والأوثان، هذا المعنى معنى إيه؟ في أول الأمر يظن إيه مناسبا، لكن بعد التأمل والنظر في الأحاديث ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنهم يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما إيه؟ أحيوا ما خلقتم، فهم؟ يبقى العلة هي مضاهاة خلق الله وليست هي قرب عهد الناس بالشرك والأوثان. يمكن أن يكون هو المراد مع اعتقاد اللفظ التعليلي بغيره وهو التشبه بخلق الله، فهم؟ يبقى أنا عندي ذلك إذا كانت العلة منصوصة هي أولى من إيه؟ من المعنى المستنبط المتخيل كده واضح؟ قول ما يقتضي لفظ التعليل الجوالي مش هو قال قال ايه؟ ايه؟ هي التعليل الثاني هو قال الشيخ هنا وهذا القول عندنا باطل قطعا لأنه قد ورد في الأحاديث الأخبار عن أمر أخرى بعذاب المصورين وأنهم يقال لهم أحيوا ما خلقتم وعلل ذلك فقال المشبهون المضاهون لخلق الله. بغير قرب الناس من قرب عهد الناس بالأوثان والأصنام. قرب الناس بالأوثان. قرب عهد الناس بالأوثان والأصنام والأوثان. مش أنت علمت بهذا محمد؟ وهذا إنما نهى النبي وسدد في النهي لأجل إيه؟ لأجل قرب الناس بالأصنام والأوثان. فالشيخ يقول هذا معنى متخيل، والعلة المنصوصة أن علة النهي عن التصوير إنما هي مضاهاة خلق الله. وقوله عليه السلام بنوا على قبره مسجدا إشارة إلى المنع من ذلك. فيه إشارة إلى ماذا؟ أنه يمنع من بناء المسجد الذي اتخذوا للصلاة، ده قيد لازم يعني مش قيد للاحتراز، المسجد الذي تقوم فيه الصلاة ده قيد لازم مش للاحتراز، يمنع من بنائه على إيه؟ على القبر. ليس مطلق بناء إنما هي مجرى سجود صلاة. إيه؟ ليس مطلق بناء إنما هي مجرى سجود صلاة. وقد صرح به الحديث الآخر لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ماشي. مثلا إذا كان بني بناء على قبر ولم يشهد فيها. نعم. مثلا إذا بني بناء على قبر ولم يشهد فيها أحد. ولم يوجد ولم يشهد فيه أحد إلى القبر، بنيت مثلا بناء على قبر ولم يشهد فيه أحد، هذا ممنوع. كيف تشييد القبور ممنوع؟ هو عندك تشييد المساجد على القبور قد يدخل في المنع، والسجود إلى القبر، السجود إلى القبر يدخل في المنع. هل يدخل في هذه الصورة الإدخال للقبر في المسجد؟ آه توجد رسائل للعلماء في هذه المسألة يعني يتحرر منها يعني. لا لا لا لا أحقق هذه المسألة لا أحققها يعني. وهل في فرق بين ورود المسجد على القبر وورود القبر على المسجد؟ هل في فرق؟ الناحية الأصولية هل ترى بينهم الفرق؟ ناحية القواعد ورود المسجد على القبر وورود القبر على الإيه؟ على المسجد لم يتفق المحل نتيجة الواحدة. هو إذا كان المنهي إذا كان النظر إلى السجود إلى القبر السجود إلى الإيه؟ القبر فهذا المعنى يتحقق فيما لو كان المسجد السابق أو القبر السابق ماشي. هو كيف الثاني يستكمل البحث. الحديث الثاني عشر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يكن منه يعني في مرض موته لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. قالت ولولا ذلك أبرز قبره لا أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا الحديث يدل على امتناع اتخاذ قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجدا. قالت ولولا ذلك أبرز قبره أبرز إيه؟ أبرز أبرز هو أبرز يعني مضبوطة كده أبرز أبرز ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره. يبقى الشيخ يفسر السجود بإيه؟ مسجد بإيه؟ بمحل السجود. ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره. ومن الفقهاء من استدل بعدم صلاة المسلمين على قبره صلى الله عليه وسلم لعدم الصلاة على القبر جملة. وأجيب عن ذلك بأن قبر الرسول مخصوص عن هذا بما فهم من هذا الحديث من النهي عن اتخاذ قبره مسجدا. وبعض الناس أجاز الصلاة على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كجوازها على قبر غيره عنده وهو ضعيف لاتفاق المسلمين على خلافه ولإشعال الحديث بالمنع منه. ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره. أنا عيني هكذا الحشي بس طيب خلينا نتصرف ونفسر كما قال الشيخ كما قال الشيخ الحشي. ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره. احنا ذكرنا قبل ذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على قبر رطب فصفه خلفه وكبر عليه أربعة تم كده. ثم ورد الحديث أنه نهى أن يتخذ قبره إيه؟ مسجدا. ومنه يفهم امتناع الصلاة على إيه؟ قبره حيث يفسر السجود بالإيه؟ بالسلام ألا إني أنهاكم أن تتخذوا قبري مسجدا أي مكان يصلى إليه. فيفسر السجود بإيه؟ بالصلاة. ولو حملنا الصلاة أنا على صلاة الجنازة، صلاة الجنازة ليس فيها سجود حقيقي، تفهم هذا؟ يعني السجود الذي هو وضع الجبهة في الأرض هذا ليس موجود في صلاة الجنازة. ومنه يفهم امتناع الصلاة على قبره الذي هي صلاة الجنازة ليس فيها سجود حقيقي. فإن لفظ المسجد المقصود المكان الذي يصلى إليه، لفظ المسجد المكان الذي يصلى إيه؟ إليه أو عليه. طيب. ومن الفقهاء من استدل بعدم الصلاة المسلم على قبره لعدم الصلاة على القبر جملة، يقول لك المسلمون لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصلوا صلاة الجنازة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ من ذلك أنه لا يصلى على قبر أصلي. فالشيخ يقول يجاب عن ذلك بأن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم مخصوص عن هذا بما فهم من هذا الحديث من النهي عن اتخاذ قبره مسجدا، ويبقى ما عداه على جواز الصلاة إليه بالدليل الذي دل على ذلك، وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم قام على قبر فصلى عليه وصف الناس خلفه. كده واضح؟ وبعض الناس أجاز الصلاة على قبر الرسول كجوازها على قبر إيه؟ غيره عنده، أي عند هذا المجيز. حاصل هذا الكلام في الآية يا مولانا، أنا أقول لا تجوز الصلاة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيلتحق بذلك الصلاة على كل قبر، وأنت تقابل هذا القياس بقياس آخر تقول تجوز الصلاة على قبر غير النبي صلى الله عليه وسلم، فتجوز الصلاة على النبي قياسا على الأول. طب كده اتجاه، في اتجاه ثالث اللي هو يقول لك ايه الصلاة على غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم جائزة، والصلاة على قبر النبي غيره ايه جائزة. هذا اذا حملنا الصلاة على صلاة الايه الجنازة، وهذا ما فعله الايه المحشي. الحديث 16 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. حديث ابن مسعود يدل على المنع مما ذكر فيه، وقد اشترك مع ما قبله في شق الجيوب وانفرض بضرب الخدود والتصريح بدعوى الجاهلية فيه، وهي أحد ما يدخل تحت لفظ السارقة في الحديث السابق. السارقة هو رفع الصوت بالمصيبة، ماشي. ودعوى الجاهلية يطلق على أمرين، أحدهما ما كانت العرب تفعله في القتل من الدعوة، في القتال من الدعوة أي من الافتخار لأنه قاتل النفوس وسالب اللبوس، ماشي. وإيه وعندك بعد ذلك إيه؟ الثاني وهو الذي ينبغي أن يحمل عليه هذا الحديث، وما كانت العرب تقول عند موت الميت كقولهم واجبا وسيدا. تمام. وهو الذي ينبغي أن يفهم عليه الحديث هو ما كانت العرب تقول عند موت الميت كقولهم واجملاه وسنداه وسيداه وأشبهه. ودعا بدعوى الجاهلية الشيخ يقول أنها تحتمل احتمالين. الاحتمال الأول إذا مات له كان في الجاهلية، إذا مات له ميت يعظمونه ويقول كان كذا وكان كذا وكان كذا، كان حامل قبيلة وكان فارس الميدان وكان حامي الزمار وكان ميتم أولاد الأعداء ومرمي النساء هكذا. فإذا دعوى الجاهلية هي الافتخار بالميت، أو دعوى الجاهلية هو ما يقال في التفجع عن الميت، ماشي. وهذا المعنى يدخل تحت قول الإيه؟ قوله الصالقة. الشيخ يقول على المعنى الثاني ان هو ايه الاظهر. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازه حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم اصغرهما مثل احد. فيه دليل على فضل شهود الجنازه عند الصلاه وعند الدفن، وان الاجر يزداد بشهود الدفن مضافا الى شهود الصلاه. يعني تأخذ القراطان، تأخذ القراطين على ماذا؟ على شهود الجنازة عند الصلاة وشهودها عند الدفن. وقد ورد في الحديث اتباعها من عند أهلها، والقراط تمثيل لجزء من الأجر ومقدار منه. وقد مثله في الحديث بأن صغرهما مثل جبل أحد، وهو من مجاز التشبيه تشبيها للمعنى العظيم بالجسم العظيم، من مجاز الإيه؟ التشبيه. لأن الثواب الثواب معنى، وجبل أحد جسم، فهو شبه المعاني بالإيه؟ بالأجساد. ويمكن أن يتصور فيه غير ذلك، بأن الله عز وجل يوم القيامة يجعل الثواب مجسما ويكون في حجمه كحجم أحد ويزيد. ماشي. الميت يخرج غالبا من بيته ثم يذهب به إلى المسجد فيصلى عليه، أو يصلى عليه في المصلى، ثم يؤخذ من المصلى إلى قبره فيدفن. فهو من عند أهله، من عند ميت، عند بيت الميت، يسير مع الميت إلى من بيته إلى قبره، يسير مع الميت من بيته، من بيت الميت إلى قبره. القراطين يجب أن يكون من عند أهل بيته. هو يقول وقد ورد في الحديث، تذكرون القاعدة التي ذكرها الشيخ في أول الكتاب، وهي المرتب على مجموع أمور يحصل بحصولها ويفوت بفوات بعضها. فلو قلنا القراطان ثواب مرتب على إيه؟ على أن يكون ذلك من عند أهله، وأن يكون فيه شهود الصلاة، وأن يكون فيه شهود الدفن، يبقى يحصل هذا بحصول مجموع ذلك، يحصل القراطان بحصول ذلك، ويفوت بعض القراطين بفوات بعض ذلك. المرتب على مجموع أمور يحصل بحصولها ويفوت بفوات بعضها. طيب، القاعدة اللي الشيخ ذكرها دي قاعدة مهمة، يعني يا ريت تعتنوا بيها، اللي هو الشيخ قال فيها لو قال وليس لنا أن نتصرف في النصوص المتظاهرة المتظاهرة بمعنى خيالي يمكن أن يكون هو المراد مع اعتقاد لفظ التعليل بغيره، وهو التشبه الثلاث. هذه قاعدة جيدة. طيب، نتوقف هنا إن شاء الله، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله من الله عز وجل علينا بإتمام كتاب الصلاة، ونسرع إن شاء الله في كتاب الزكاة في المرة القادمة.